أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عفان مسلم قال حدثنا عبد واحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي كبشة أنه قال سمعت أبا موسى رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. قالوا فما تأمرنا؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم. قوله حدثنا عفان، تقدم أن اسم عفان عندهم لراو واحد وهو عفان بن مسلم الصفار. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إبراهيم بن الحسن المصري قال حدثنا حجاج بن عبد محمد قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن مقدار بن الأسود أنه قال إن الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. قوله عن أبيه يعني جبيرا، وتقدم أن اسم جبير عندهم بالضم، فإذا ألحقت به تاء التانيث صار بالفتح فيقال جبير وجبيرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في كف اللسان. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابن وهب قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال قال خالد بن أبي عمران عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنة صماء بكماء وعمياء، من أشرف لها استشرفت له، وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ليث عن طاووس عن رجل يقال له زياد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستكون فتنه تستنظف العرب قتلاها في النار اللسان فيها اشد من وقع السيف. قال ابو داود رواه الثوري عن ليث عن طاووس عن الاعجم قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباعي قال حدثنا عبد الله بن عبد القدوس قال زياد سيمين كوش سيمين كوش. باب الرخصه في التبدي. قال حدثنا عبد الله بن سمعة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعب الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. قوله باب الرخصة في التبدي أي نزول البادية، أي نزول البادية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في النهي، باب في النهي عن القتال في الفتنة. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب بن سعيد الحسن عن الأحنف بن قيس أنه قال خرجت وأنا أريد يعني في القتال فلقيني أبو بكرة رضي الله عنه فقال أرجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني وقال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن الحسن فذكره بإسناده ومعناه مختصرا. باب في تعظيم قتل المؤمن. قال حدثنا مؤمل بن فضل الحراني قال حدثنا محمد بن شعيب عن خالد بن دهقان قال كنا في غزوة القسطنطينية بذلقية فأقبل رجل من أهل فلسطين من أشرافهم وخيارهم يعرفون ذلك لهم يقال له هاني بن كلثوم بن شريك الكناني فسلم عن عبد الله بن أبي زكريا وكان يعرف له حقه وقال لنا خالد فحدثنا عبد الله بن أبي زكريا قال سمعت أم الدرداء رضي الله عنها تقول سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. فقال هاني بن كلثوم سمعت محمود بن ربيع يحدث عن عبادة بن صامت رضي الله عنه أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. قال لنا قائد ثم حدث من أبي زكريا عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح. وحدثني ابن كلثوم عن محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله سواء. قال حدثنا عبد الرحمن بن عن محمد بن مبارك قال حدثنا صدقة من خالد أو غيره قال قال خالد بن دهقان سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله اغتبط بقتله قال الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله يعني من ذلك. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أحمد قال أخبرنا عبد الرحمن بن إسحاق عن الزناد عن مجاهد بن عوف أن خالد بن زيد قال سمعت زيد بن ثابت في هذا المكان يقول أنزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها بعد التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق بستة أشهر. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن سعيد بن جبير يوم حدثني الحكم عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال لما نزلت التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلا أن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال مشركوا أهل مكة قد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلا أن آخر وأتينا الفواحش فأنزل الله عز وجل